الدكتور. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب معارج القبول، شرح سلم الوصول لمؤلفه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله عليه. ما زلنا في القسم الأول أو في الجزء الأول في توحيد المعرفة أو الإثبات أو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، وكنا انتهينا من رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. واليوم إن شاء الله نكمل الكلام عن بعض الصفات التي تعرض لها المصنف في كتابه، فندخل إن شاء الله اليوم في إثبات صفتي العين واليد بعد ما انتهينا من الرؤية. وسيدخل هو يتعرض لبعض الصفات أيضا الفعلية وبعضها الخبرية، سيختم بها هذه الصفات التي بدأها الخاصة بالله عز وجل، الصفات العليا. ونقول أولا نبدأ بصفة العين وصفة اليد. يعني بعد الرؤية، ستجد بعد الرؤية هو يتكلم بعد ما نقل انتهى من النقلات كلها في الصحابة والسلف والتابعين في رؤية الله رؤية المؤمنين ربهم، بدأ يتعرض سريعا، أتى ببعض الأدلة من الكتاب والسنة على بعض الصفات تتابعا. وجوب الإيمان بالصفات؟ هذه قبل وجوب الإيمان بالصفات. هو لو الجزء اللي قبلها كله هذا من عند وجوب الإيمان بالصفات، هذه هي أتى بالكتاب وأتى ببعض الصفات سنتعرض إليها، الكره والبغض والغضب والرضا، وبعد ذلك أيضا النفس، صفة النفس، وبعدين سيتعرض لصفة الأنامل والأصابع وغير ذلك. لكن قبلها نتكلم عن صفة العين واليد، نتكلم عليها أيضا بهذه الصفات، لكن لأن فيها بعض التفصيلات نفصل فيها، ثم نراجع مع بعض الصفات الأخرى اللي هو لها صفات فعلية الأخرى، باستثناء طبعا بعض الصفات التي كما سميناها الصفات الخبرية اللي هي العين واليد، وقلنا بأنها من قسم الصفات الخبرية. طيب قبل الصوت، الصفات الخبرية وصفة العين لله عز وجل نقول هي من الصفات الخبرية التي قلنا لها ضابط عندنا نحفظه بها، وهو أنها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. وإثبات صفة العين لله عز وجل جاءت من الكتاب من أكثر من آية، منها قوله عز وجل ولتصنع على عيني، ما أدري الصوت الآن واضح أم لا، وقوله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل له صفة العين، وهذه ثابتة من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قد ذكر ذلك في الكتاب، وجاءت السنة أيضا كما سنبين في حديث المسيح الدجال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عينين اثنين، أو لم يقل عفوا، أن نقول استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الدجال فقال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والأعور في اللغة الذي له عينان، إحداهما سليمة والأخرى بها عطل أو لا يرى بها، هذا هو الأعور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف المسيح الدجال من علاماته أنه أعور، ثم قال وإن ربكم ليس بأعور. وحتى قال عن المسيح التجال أعور العين اليمنى في حديث في رواية أخرى. فنقول بأن الآيات جاءت تصنع على عيني هذه بخرة، ولأنك بأعيننا هذه فيها جمع. وثم جاءت السنة تقول إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان اثنتين جميلتان. فنقول أهل التعطيل والتحريف لم يثبتوا صفة العين لله عز وجل، قالوا هذه تدل ليست لتدل على صفة العين، وحرفوها، قالوا المقصود بها الرعاية والنصرة والتأييد وغير ذلك من، وليس المقصود بها العين، لأن إذا أثبتنا صفة العين لله عز وجل فالعين جزء من جسم، فقد جسمنا الله عز وجل، فتعالى الله عن ذلك، فقلنا فأبطلوا هذه الصفة، مثل ما فعلوا في كل الصفات التي خبرية التي لها مسماها عندنا بعض أجزاء، كما سيأتي معنا في العين واليد والأصابع والأنامل وغير ذلك، عطلوا أو حرفوا هذه الصفة، وأتوا بلازم الصفة كما قلنا، وهذا من دأب أيضا الأشاعرة، لا يثبتون الصفة ويأتون باللازم. والجهمية والمعتزلة هم ينفون كما قلنا الصفة أصالة، بحجة بأنهم إذا أثبتوا صفة العين فقد جسموا وجعلوه كالمخلوق، فأرادوا أن ينفوا هذه الصفة. أما الأشاعرة فيقولون نقول المقصود من الصفة هو الرعاية أو التأييد أو غير ذلك، وليس صفة العين التي هي معلومة للمخلوق. كل الفرق تكون في هذه الصفة تقريبا. أما هو لو قلت هو كأن حتى الأشاعرة هنا ينفونها، يعني لو قلت هم يؤولون، لكن هم في الآخر هم لا يثبتون صفة العين التي مثبتها كأهل السنة والجماعة، فهم كلهم لا يثبتونها من الطائفة المبتدعة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ذلك لأنها جاءت بالكتاب والسنة على ظاهرها كما قلنا، بالنسبة لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هو يتوقف العدد ولا العدد؟ هنتكلم، انتظرني لسه ما فصلت. نعم، فهم قالوا ذلك، قلنا لهم رد عليهم إنها قولكم هذا مخالف لظاهر القرآن ولظاهر السنة. القرآن جاء بظاهري بأن لله عز وجل عين، فأنتم قالوا أن تخالفون ظاهر القرآن، وأيضا تخالفون إجماع السلف، فقد أجمع السلف رضوان الله عليهم على أن لله عز وجل عين أو صفة العين، سواء سنبين الآن عدد الأعين. أما أنكم تقولون بأن لازم العين هي الرؤية أو الرعاية أو النصرة، فنحن نقول بنسبة الصفة ونقول باللازم. نعم، نقول بأن هو يقول، بعضهم يقول هي العين معناها الرؤية، يعني لا نثبت بأن لله عين، ولكن نقول بأن الله يرى، يعني نقول هو لا، الله لابد أن يرى، لكن كيف يرى لا نعلم، ولا يثبتون له العين. فنقول لهم أخطأتم، فنحن نثبت العين، ولازم صفة العين هي الرؤية، لأن التصريح جاء بالعين، فنقول لله عين، ولازم أن لله عين أنه يرى سبحانه وتعالى. فلكن أنتم أنا وهذا الأشاعرة دائما يقول ذلك دائما، يعني يعطلون الصفة ويأتون باللازم، فيقولون المقصود بعيننا أو لتصنع العين بالرؤية. فنقول لهم لا، نحن نقول بالصفة ونقول بلازم الصفة. وهم يقولون بأعيننا الباء كأن فيها المحل الجسمية، فنقول إن أهل اللغة يقولون هنا بأعيننا هي الباء للمصاحبة، يعني المقصود بها المصاحبة وليست المقصود فيها وجود العين، يعني المقصود فيها إثبات وجود العين لله عز وجل، ولا يعني أنه داخل العين، إنه يقول الله عز وجل لتصنع العين، أو يقول فإنك بأعيننا، بأعيننا ليس بداخل عيوننا، هذا ما حالا يقصد ذلك. العرب يقولون أن الباء هنا باء للمصاحبة ليس إلا ذلك. نقول هنا العين تصنع على عيني إذا إضافة العين لله عز وجل مفرد مضاف، والمفرد المضاف هنا قد يأتي، هنا جاءت عيني ثم جاءت بأعيننا، فنقول عيني المفرد المضاف عم، يعني إيش عم؟ يعني يحتمل الواحدة وأكثر. وأعيننا هنا الجمع جاء للتعظيم، جاء جمع للتعظيم، فتبقى التصريح الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك تصنع على أن ربكم ليس بأعور، فهذا يدل على أن لله عينان، لأن العور في اللغة كان نقول بأن له عينان ولكن أحدهما معيبة ليست سليمة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسيح إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، دل ذلك على أن لله عينان سبحانه وتعالى. هذا إثبات صفة العين. إثبات صفة اليد، هذه أيضا صفة اليد صفة ثابتة لله عز وجل، وهي أيضا من الصفات التي لم يثبتها المبتدعة كل الطوائف، منهم من ردها تماما والجهمية والمعتزلة، ومنهم من أولها وهم الأشاعرة ولم يثبتوا الصفة. وصفة اليد أن لله عز وجل يدان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبهان شيئا من أيدي المخلوقين، وهي من صفات الذات لله عز وجل كما قلنا، وهي من صفات الخبرية أيضا التي لها عندنا مسمى وأبعاد، ومسماها عندنا أبعاد وأجزاء. وجاء الكتاب والسنة بإثبات صفة اليد لله عز وجل، منها قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ولما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يقرع إبليس وأن يعنفه، لأنه لما أمره بالسجود لآدم فرفض، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لما خلقت بيدي، وأضاف اليد إلى الله عز وجل. وقلنا الإضافة على نوعين، لو تذكروا إضافة صفة لموصوف أو أعيان قائمة، وهذه أضيفت إلى الله فهي إضافة صفة لموصوف، لما أضيفت إلى الله يدي إلى الله دل ذلك على أن الله عز وجل متصف بصفة اليد، كما جاءت الآية الأولى بل يداه أضيفت أيضا إلى الله، هنا دل ذلك على إضافة صفة لموصوف بأن اليد صفة لله عز وجل. وجاءت السنة تبين بأن الله عز وجل يد أيضا، لما جاء عند البخاري رحمة الله عليه قال إن الله ينادي أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير بيديك. وأيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن يقول لبيك وسعديك والخير في يديك. وما روى البخاري ومسلم من في عن حديث يوم القيامة أن الله عز وجل عندما ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة فيقول آدم مجيبا لبيك وسعديك والخير كله في يديك. كل هذه إثبات صفة اليد عن طريق إضافة اليد إلى الله عز وجل، فأصبحت إضافة صفة لموصوف، هذه القاعدة التي نثبت بها. أيضا روى مسلم قلنا احنا تكلمنا فيها القاعدة دي من الأول، قلنا الإضافة ما يضاف إلى الله عز وجل، ما أدري الصوت يصل، ما يصل إلى الإضافة إلى الله عز وجل على قسمين أو نوعين، إما إضافة صفة لموصوف أو إضافة أعيان قائمة بذاتها. يعني لما تقول مثلا الكعبة بيت الله، بيت الله أضيف لله، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياها أضيفت الناقة إلى الله والكعبة إلى الله وعيسى روح الله، هذه إضافة أعيان قائمة، عين قائمة بذاتها، هذه إضافة تشريف وإكرام وقدر، إن أضيفت الكعبة إلى الله تشريفا، أضيفت الناقة من ناقة الله فيها تشريف إن شيء من عند الله عز وجل، وكذلك عيسى عليه السلام، هذا نوع. ولكن النوع الثاني أن يضاف إلى الله عز وجل ليست أعيان بل صفات، تقول يد الله، عين الله، غضب الله، هذه إضافة الغضب إلى الله عز وجل، كره الله بعثهم كما سيأتي، يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه، أضيفة المحبة إلى الله عز وجل، هذه كلها تسمى إضافة صفة لموصوف. فهذا هو القاعدة التي نثبت بها بأن هذه صفة لله لأنها أضيفت إلى الله عز وجل، كنا بدأنا بها بس نذكركم. يعني أيضا كما جاء من قوله سبحانه وتعالى لإثبات صفة اليد من قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أضيفت اليد بل يداه اثنتين أو اثنتان أضيفت إلى الله عز وجل، يداه مبسوطتان. وجاء أيضا بحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه إن الله عز وجل ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فنقول صفة اليد كما بينا ثابتة لله عز وجل بالكتاب وبالسنة، لا ينازع فيها أحد، لا ينازع فيها إلا ضال في ذلك، لأنها صريحة، والأصل أننا نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظاهرها. هناك تشريف لخلق الله عز وجل، إن الله عز وجل قد خلق بعض المخلوقات بيده سبحانه وتعالى، وهذا هو تشريف من الله عز وجل. وهي أربع أشياء أو أربع مخلوقات قد خلقها الله عز وجل بيده الشريفتين. قال الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده لما أراد أن يبين ينكر على إبليس كما قلنا، فقال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فخلق الله عز وجل آدم بيده، وهذه أما باقي البشر فخلقوا بكل. الله عز وجل أضاف هنا الفعل لنفسه الخلق، خلقت بيدي، فبين ذلك بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، كما جاء في الحديث أيضا الذي فيه احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده، ويبين هذه منقبة لآدم عليه السلام بأن الله عز وجل قد خلقه بيده. ونفخ قال له أنت الله أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه نفخ فيك في من روحه. هذه أول شيء الذي خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله عز وجل كتب التوراة بيده. الله عز وجل كتب التوراة بيده. يمكن من عندي ولا من عنده من يتروح ذي حسب السلك. حسب السلك. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما أدري الصوت واضح لكم ولا مش واضح؟ مش واضح الميكروفون. أفضل. الله عز وجل باشره الله نقول باشر الله عز وجل حتى نقول بيده سبحانه وتعالى وكتب التوراة بيده. وكما جاء في الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال آدم لموسى عليهما السلام قال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فدل ذلك على أن الله عز وجل كتب أيضا التوراة بيده. أيضا الله عز وجل كتب في كتاب فوق عرشه سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضبي، كتب كتاب فوق عرشه سبحانه وتعالى أو كتب الله عز وجل الرحمة سبقت الغضب بيده، كما جاء في حديث عند أبي ماجه بسند صحيح من أبي هريرة قال كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. هذا هو النوع الثالث. أنا أشك أن الصوت مسموع صح؟ الأمر الرابع وأن الله عز وجل قلنا خلق أولا آدم بيده، خلق آدم بيده خلق لو تمسكه مش ميت تمسكه كده أو تحت شوية. خلق الله عز وجل آدم بيده وقلنا خط التوراة بيده وكتب سبحانه وتعالى رحمتي قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. والرابع أن الله عز وجل غرس الجنة بيده سبحانه وتعالى لما روى مسلم في صحيحه من حديث سؤال موسى عليه السلام عن أهل الجنة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فهذه الأربع أشياء بشره الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى وخلقها بيده، وهذه مناقب لهذه الأربع. يد الله عز وجل يد عظيمة سبحانه وتعالى، وقد بيّنها سبحانه وتعالى من قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. تدبر هذه الآية علم عظم قدر يد الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وجاءت رواية: ويطوي الأرض بشماله. وإن كانت هذه فيها شذوذ ضعفها البيهقي رحمة الله عليه التي فيها إثبات الشمال، واللي فيها راوي هو عمرو بن حمزة انفرد وقال هو ضعيف، فانفراد هنا لا يحمد، وفيه شذوذ أيضا في المتن. والشذوذ في المتن هنا حتى وإن عدت من السند كما نقول، أو لكن الشذوذ في المتن لأنه جاء تصريحا عند في قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الحديث الصحيح: كلتا يدي ربي يمين. وهذه سنبينها في مسألة إثبات عدد الأيدي لله عز وجل. قال: كلتا يدي ربي يمين، لأنه قال ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور على يمين الرحمن. وكلت عز وجل وكلت يدي ربي يمين، هو بين هنا النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن كلت يد الله عز وجل يمين. أما الرواية التي جاءت فيها الشمال فقلنا إما فيها شذوذ في المتن لما صرح به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، والذي جعلنا نتحرز من الشمال حتى لأن الشمال توهم عند المخلوق بنقص أو فلابد أن نجيل الله عز وجل عن ذلك فنثبت. وهذه جاءت تصريحا من قول النبي بأن كلتا يد الله عز وجل يمين. طيب الآن اليد عندما جاءت في الأدلة بعضها جاء مفرد وبعضها جاء بجمع وبعضها جاء بمثنى، فهنا حتى نثبت اليد لله عز وجل ما أدري، ما أخشى أن نكون إحنا قاعدين ندري نقول هم مش سامعين وما ردش علينا. أيوة هذا اللي صح، أحسنت. أنا لا هذا كده أول. طب أيوة أحسنت جزاك الله، نعم سبحان الله. فهنا بناء إشكال، إحنا ما أدري لو صوت سمع من قبل أم لا، لكن إحنا كنا نثبت أولا بأن الله قد باشر بيده خلق أربع أشياء. سريعا نعيدها لمن من عند الأخوات إذا لم يكن الصوت عندهم: أنه خلق الآدم بيده وغرس الجنة أشجار الجنة بيده، وأنه كتب رحمته سبق غضبي قبل أن يخلق الخلق، والرابعة بأنه خط التوراة لموسى عليه السلام بيده. وقد بينا عظم يد الله عز وجل بأنه بين الله عز وجل بأنه ما قدره في قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم بينا بأن الله عز وجل له يدان لكلتا يد ربي يمين، لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يد ربي يمين. هذا يعني ملخص ما قلنا. تبقى معنا في المسألة هذه أيضا إشكال، أو هو بأن جاءت اليد في مواطن مفردة وجاءت في مواطن مثنى وجاءت في مواطن جمع. جاءت مفردة من قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، هنا جاءت اليد مفرد. وقوله سبحانه وتعالى: بيدك الخير، سورة آل عمران. ثم جاءت مثنى من قوله تعالى: لما خلقت بيدي. وجاءت جمع: مما عملت أيدينا. فالأولى جاءت مفرد، أو الآيات الأولى مفردة، والثانية جاءت مثنى، والثالثة جاءت جمع. فكيف نثبت أو ما هو عدد الأيدي لله عز وجل؟ لأنها جاءت تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يد ربي يمين، وأنهما اثنتين، والله عز وجل قال لإبليس: لما خلقت بيدي، جاءت فيها اثنين. طب ماذا سنحمل اليد ونحمل الجمع؟ يعني كما قلنا في مسألة العين نقول أولا: لما تبارك الذي بيده الملك، هذا مفرد، ومفرد أضيف، مفرد مضاف يسمى في اللغة، مفرد أضيف إلى الله عز وجل. فالمفرد المضاف يقول عند أهل اللغة والأصول يعم، يعني يشمل القليل والكثير، يعني يشمل اثنين ثلاثة أربع أكثر، هذا الذي نقصده لا يتوقف عند يعني يصح أن يشمل أكثر من واحدة، فهو يحتمل أن يكون واحد اثنين ثلاثة أكثر من ذلك اللي هو مفرد مضاف يعم. فإذا لا إشكال أن يكون إيش أكثر من واحد يحتمل، فهذا معنى الإفراد الذي جاء. ثم قال العجل ومما عملت أيدينا، أيدينا هذا الجمع يقصد به التعظيم، هي الناء هنا ناء التعظيم الحق فيها الصحيح. فمما عملت أيدينا الناء جاءت هنا جمعا هي المقصود بها هنا للتعظيم، لأن للتعظيم لله عز وجل كما قال إن نحن نزلنا الذكر، إن نحن نزلنا الذكر هذا للتعظيم لله عز وجل. فنقول هنا يبقى إذا لا إشكال الأولى مفرد يضاف يعم يحتمل الاثنين وأكثر، والثالثة التي جاءت بالجامع الجامع المقصود هنا التعظيم. تبقى لنا التصريح لما خلقت بيدي المثنى أو التثنية، وهذا هو الصحيح ليوافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الآية لما خلقت بيدي، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي الرب يمين، فهنا تبين بأن لله عز وجل يدان اثنتان فقط، واليدان كما بينا أنهما يمين، وهذا في فرق للإشكال الذي قد يظهر في مسألة الإفراد والتثنية والجمع. هل تركوا الطواف المبتدع أهل السنة ينعمون بهذه الصفة صفة اليد لله عز وجل؟ لا والله ما تركوا، أرادوا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا اليد بمعنى القدرة، قالوا اليد هي تأتي بمعنى القدرة، وقالوا أيضا بمعنى النعمة، يعني يمكن أن تأتي اليد أو المقصود هنا باليد بقدرة الله عز وجل، والمقصود أيضا باليد النعمة. واستدلوا قالوا من العرب معلوم عند العرب ومن الشرع، يعني قالوا من العرب ومن وجاء الشرع بأن اليد تأتي بمعنى النعمة كما جاء في الصحيحين في صحيح الحديبية عندما قال أبي بكر رضي الله عنه عندما جاء عروة وأراد أن يعني يسب الصحابة وقال كلمة شديدة، قال ما حواليك أو ما معك إلا أباش يسيفرون عنك غدا، فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلام غضب فسب عروة وقال كلمة شديدة. فلما سأل من قائل هذا عروة قال أبو بكر، فقال له عروة لولا يدا لك عندي لم أجازيك بها لرددت عليك أو لم أخبرك لأخبرتك. فبين لولا يدك عندي يعني كانت له نعمة على عروة في الجاهلية أو قبل ذلك، فكان له جميل فعله معه أو شيء، فقال لولا يدا لك علي لم أجزيك بها لرددت عليك. أو فقالوا إذن العرب عندهم اليد تأتي بمعنى النعمة، وأيضا اليد تأتي أحيانا بمعنى القدرة، وهذا من لغة العرب، فهم أرادوا أن يؤولوا والحق يحرفوا صفة اليد الثابتة لله عز وجل على ظاهرها أن يكون بمعنى اليد أو بمعنى النعمة. ورد عليهم هين يسير بإذن الله عز وجل أن أولا هذا الكلام مخالف لظاهر الكتاب والسنة، فظاهر الكتاب والسنة يبين بأن لله يد، وهذا التأويل ليس له مسوغ عندكم وليس له قرينة تدل أننا نترك الظاهر إلى هذا التأويل حتى وإن ثبت في اللغة، ولكن العمل الأصل بظاهر الكتاب والسنة حتى أن تكون لنا قرينة ننتقل من هذا الظاهر إلى المؤول، ولا قرينة لكم. ثانيا هذا مخالف لإجماع السلف، السلف رضوان الله عليهم أثبتوا صفة اليد لله عز وجل ولم يؤولوا هذا التأويل. ثالثا لو قلنا تنزلا يعني معكم بأن اليد بمعنى النعمة، فلما قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل لو مقصود بقدرتين بنعمتين؟ يعني أليس لله عز وجل القدرتين فقط؟ طب لو كان هذا لما قال إبليس لله عز وجل وأنت قد خلقتني بقدرتك بيدك أيضا، لأنه إبليس خلق بقدرة الله وآدم خلق بقدرة الله، ما الفارق؟ ما الفضل الذي أراد أن يبينه الله عز وجل لإبليس لما قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأن هذه منقبة لآدم عليه السلام بأن خصه الله عز وجل بأنه باشر الخلق بيده. فلو كانت اليد بمعنى القدرة لرد إبليس وقال لا فارق بينه وبين آدم فكله بقدرتك يا رب. هذا الكلام لا يقبل أكيد، لأن حتى إبليس لم يبين ذلك. فقه إبليس معنى قول الله عز وجل يا ليته هم فقهوا مثل فقه إبليس، يعني إبليس فقه وعلم بأن يديه تشريف لآدم عليه، لذلك هو حسد آدم عليه السلام وأراد أن يكيد له. ولو قلنا بأن النعمة اليد بمعنى النعمة، طب ماذا سنفعل بقول الله عز وجل وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها؟ فهل لله نعمتين فقط؟ يعني لو قلنا يدي بمعنى نعمتين، هل لله عز وجل نعمتين فقط؟ كيف هذا والله عز وجل يقول إن تعودوا نعمة الله لا تحصوها؟ فالنعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، حتى أنه قال يعني إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه. فهنا يبطل القول أو التأويل أو حتى التحريف نقول الصحيح بأن اليد بمعنى القدرة أو أن اليد بمعنى النعم، لكن نقول نعم لازم اليد القدرة ولازم اليد النعمة، لا إشكال، نثبت صفة أن لله عز وجل يد، ولا شك بأن من لوازم اليد بأنه له القدرة، ومن لوازم اليد على المرء أنه ممكن أن يكون له نعمة عليه، لكن هذا لازم الصفة، لابد أن نثبت الصفة. وإن جاء المعنى يعني يقول يقال يصح معه اللازم فنجمعه مع الصفة، أما أن نحرف الصفة ونثبت اللازم ولا نثبت الصفة فهذا هو داب الأشاعرة دائما. ثم الأشاعرة أرادوا أيضا أن يستدلوا بقول الله عز وجل ويقول أنتم تنكرون التأويل، يمكنون يقولون أهل السنة أنتم تنكرون التأويل علينا وأنتم تؤولون. قلنا ما كيف أولنا؟ قال يقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقلتم هنا بأيد بقوة، فهل أنتم أولتم اليد بالقدرة؟ وهذه خطأ، لأن أيد غير يد، هذا مصدر غير ذلك. الأيد نعم هنا بمعنى القوة، والأيد هنا ليست هي في لغة العرب بمعنى يد، هذا لها يعني مصدر في اللغة غير اليد، لأن هذا الأيد مصدر أؤيد أو أؤيد أو أمد. مصدر أؤيد يعني ألف واو عليها همزة يد ودال، ومعناها القوة، هذه غير اليد، يعني مصدر بأيد غير مصدر اليد. هنا الأيد ليست هي بمعنى اليد أصالة، يعني هذا ليس تحريف، هذا فارق في اللغة. مصدر أيد؟ خذها بمعنى أيد وخلاص. أيد إن هي أصلاء ألف وواو عن همزة ياء ودال، وهنا معنى القوة. فهنا قلنا هذا ليس بتأويل، هذا ليس بتأويل، لأن المصدر يختلف، والأيد غير بأيد، وهذه خطأ يقع فيه بعض، يظنون أن هذه الآية من آيات الصفات، صفة اليد، وهذه ليست من صفة اليد. والسماء بينها بأيد ليست المقصود بها اليد، بقوة وهي صحيحة، وهذه غير اليد كما قلنا التي هي هذا مصدر وهذا مصدر آخر. هذا الكلام على صفة اليد نلحق بها بأن لله عز وجل صفة إثبات صفة الكف وصفة الأنامل، وصفة الكف جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ثم يحثو بكفيه 3 حثوات، فكبر عمر رضي الله عنه وارضى. هذا عند أبي خزيمة، هذا الحديث وهو صحيح عند ابن خزيمة، الدرقطني وابن خزيمة، ابن خزيمة هذه إثبات صفة الكف لله عز وجل. يعني إن ربي وعدني، نعم الكف الرياض يعني، هو قال يحثو بكفه، يعني هي نفس صفة اليد، هي الكف نفسها ولا مختلفة يعني؟ لا اليد تمات كيف، لأن اليد أنت ما اليد هذه يعني ما تكيف، لأن عندنا في يد في الذراع وفي اليد، إحنا ما قلنا الكف، اليد ممكن تكون اليد من هنا عند المخلوقين طبعا، من المخلوقين كل هذا يد، كل هذا يد غير الكف، وأنا وين صفة المخلوق لا نشبه، نعم ولا نكيف، لذلك نقول اليد. أما الكف هذا أمر آخر، هذا جزء من اليد، من عند المخلوقين أيضا جزء من اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي وعدني أن يدخل الجنة سبعي سندخل من أمتي أن يدخل الجنة من أمتي إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ثم يحثو بكفه 3 حثوات. هنا عند الدارقطني وابن خزيمة أيضا فيها إثبات صفة الأنامل لله عز وجل. وهذا الحديث الذي قلناه في مسألة رؤية المرء لربه مناما كما جاء في قول عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وهذا تصريحا رأيت ربي في المنام. لذلك احنا نقول بأنه يمكن للمرء أن يرى الله عز وجل في المنام. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت الله أعلم، فوضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامله. طبعا فيها إثبات الوتريات، فيها إثبات صفة الأنامل لله عز وجل أو كما جاء في الحديث عند الترمذي. وضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامله. قالت الحديث مرة أخرى هو إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 70,000 إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ثم يحثو بكفه 3 حثوات. فكبر عمر رضي الله عنه. طب 70,000 هنا حضرتك مقصود بها العدد الكثير ولا مقصود بها العدد البعيد؟ هذه الحديث الآخر حديث 70 لما جاءت رواية أخرى يعني تقصد هذا غير الحديث الثاني. الحديث الثاني في رواية ومع كل واحد 70,000 أيضا فكانوا 70 في 70. ولكن هو العدد ما المقصود يعني العدد أعرف أن عدد 70 عند العرب يعني يستخدمون للقصر يعني. بعضهم قال ذلك وبعضهم قال إن هي خصوصية هذه 70,000 يعني العدد مقصود، وإن في رواية أخرى مع كل واحد 70,000 أيضا هذه مضاعفة. والله هذا الأجر يضاعف الله جل، لكن المقصود هو العدد هنا. أحيانا بتأتي العدد للكثرة كما جاءت في بعض الآيات استغفر لهم أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، هنا دلالة على الكثرة أنك لو زدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأستغفر فوق 70 فكأنه كان يقصد، لكن ثم جاء لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين والذين معهم بعد ما ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلى آخر، قالوا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه إلى آخر الآيات. فنزلت المسألة ليست على العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأستغفر أكثر من 70 رحمة، أراد أن يعني أظن بأن ذلك سيكون له، فبين الله عز وجل أنه حسب المسألة أنه نهاهم عن الاستغفار المحرم بعد ذلك. هذه الآية أثبت صفة اليد وصفة العين وأثبت صفة الأنامل وصفة الكف. المصنف ذكر بعض الصفات أيضا هنا في الكتاب، يعني نكمل فيها الكلام لأنه هو سواء من الكتاب أو من السنة. طبعا أثبت صفة الوجه، وهنا تكلمنا عن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، ف أتينا بالآيات ومنها قوله سبحانه وتعالى وإلى ابتغاء وجه ربي الأعلى. وطبعا صفة الوجه لله ثابتة كما قلنا كل شيء هالك إلا وجهه، وأيضا أتى بآيات أخرى لإثبات صفة الوجه قد بيناها في عند الكلام عن رؤية المؤمنين. وأيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه كلها فيها إثبات صفة الوجه أيضا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أيضا صفة النفس يريد أن يثبت صفة النفس لله عز وجل إنه قال ويحذركم الله نفسه، وقوله سبحانه وتعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهذه إثبات صفة النفس لله عز وجل. وهناك أيضا إثبات لصفة أخرى إثبات صفة اليد و أيضا من الصفة أيضا مسألة صفة المحبة، وهذه من الصفات أيضا الفعلية، وأن صفة المحبة لله عز وجل، وهذه الذي نزعنا فيها أيضا الأشاعرة. كل الصفات الفعلية هذه بقى تأتي الأشاعرة لم يثبتوه، يعني عندما نقول الله عز وجل يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، إن الله والله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، قلنا هذه إثبات صفة المحبة، صفة ثابتة لله عز وجل، صفة فعلية، إن شاء أحب وإن شاء لم يحب. هم يقولون لا، لا نقول بأن الله عز وجل يثبت لهذه الصفة. قلنا لهم لماذا لا تثبتون ذلك؟ قالوا لأن الحب فيه ميل القلب، فإن أثبت أن الله عز وجل يحب كأنه يميل قلبه إلى هؤلاء، وهذه لا تكون فيها تشبيه بالمخلوقين. فنقول لهم أنتم شبهتم أولا، فالذي جعلكم تفرون من التشبيه أنكم ظننتم بأن هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هو السميع والبصير. وما الفرق بين إثباتكم للصفات السبع التي أثبتموها وهذه الصفات الفعلية؟ فالسمع والبصر عند المخلوقين، لماذا أثبتموهم ولولا تثبتون المحبة والغضب والكره وغير ذلك؟ هذه قاعدة يرد عليهم في كل الصفات الفعلية الذين أرادوا أن يقولوها. قالوا أيضا صفة الغضب، صفة الغضب ثابتة لله عز وجل، قالوا غضب الله عليهم، أضاف الغضب إلى الله عز وجل، فنحن نقول أضيف الغضب إلى الله فأصبح إن الله عز وجل متصل بصفة الغضب، وقال ورحمتي سبقت غضبي أيضا، فقلنا الغضب الله يغضب. قالوا لا، لأن الغضب فيه فوران القلب وفيه تغير المزاج، وصفة الغضب صفة نقص عند المخلوق. قلنا هي عند المخلوق نقص، لأن الغضب عند المخلوق سيؤدي أنه يفعل أفعال لا يحمد عليها، قد يسب، قد يطلق، قد يفعل كذا وكذا، فصفة نقص. أما عند الله عز وجل فالله هو الحكم العدل، فغضب الله عز وجل ثابت في الأدلة، وقد أضافه الله، ولا يلزم من إضافة الغضب إلى الله عز وجل أن يكون مثل ما يحدث في المخلوق، بل هو الصحيح بأن هو هذا لا يكون، لأن الله قال ليس كمثلي شيء، فغضب الله ليس كغضب المخلوق، لا يلزم من ذلك فوران القلب وتغير المزاج والنقص في فعل الأشياء، فإن الله عز وجل لا يمكن أن يصدر منه ذلك سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى وصفاته العليا. أيضا هو جاء المصنف ليثبت صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالت وقال تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هي إثبات صفة الرضا لله عز وجل. رضا عندما يرضى الله عز وجل عن عباده يثيبهم لا شك، يعني يثيبهم ويكون له الأجر والمثوبة وينعم عليه من نعمائه سبحانه وتعالى. أيضا جاء بصفة السخط، سخط الله عليهم، هذه صفة السخط أيضا ثابتة لله عز وجل، وكل هذه القاعدة نثبتها بها إضافة هذه الصفات إلى الله عز وجل، فإضافة صفة لموصوف. أيضا صفة الكره، قال الله عز وجل كره الله بعثهم، فهنا صفة الكره أيضا ثابتة لله عز وجل، يكره ما يشاء ولا يكره ما يشاء، يكره سبحانه وتعالى بما يليق به. أيضا وجاء بالغضب، قلنا غضب الله عليهم، وقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أيضا، وقوله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل هذه إضافة الغضب إلى الله عز وجل، فأصبحت إضافة صفة لموصوف. وهنا أيضا الرحمة، صفة الرحمة لله عز وجل أتى بها، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهي صفة الرحمة جاءت تصريحا هكذا، وجاءت أيضا مشتقة أو نقول من اسم الله عز وجل الرحيم، يعني عندنا أن تثبت بدليل صريح من قوله كتب على نفسه الرحمة، فأضاف الرحمة لله إلى الله عز وجل، فهذه صفة، إثبات صفة، وكذلك تشتق من اسم الله عز وجل الرحيم، فإنه يتضمن ذلك صفة الرحمة. أيضا العزيز، العزة لله عز وجل، قال هو القوي العزيز، وقول عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، سبحان ربك رب العزة، كل هذه أيضا صفة لله عز وجل. صفة الانتقام، أن الله عز وجل إن الله عزيز ذو انتقام، وأيضا من قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه أيضا فيها صفة الانتقام لله عز وجل. ثم أيضا تعرض لبعض الصفات من السنة وأتى بالآيات تبين هذه الصفات، ثم دعم هذه الصفات أيضا بأدلة من السنة من قوله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه، رضا نفسه إن إثبات صفات النفس، رضا نفسه ما معنى صفة النفس؟ عفوا؟ ما معنى صفة النفس؟ لله نفس، تثبت لله نفس، يعني فهم نفس إنه مكتوب بها الروح مثلا في الإنسان، أو في كلام عن الفرق بين الروح وبين النفس، لكن الآن هو للروح في المخلوق، الروح تكون عند المخلوق ولما يموت تصعد الروح، لكن الروح غير النفس يعني كان في ضيق. لكن الله عز وجل قال كما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إثبات صفات النفس، كيفية النفس لا نعلم، لكن نثبت بأن الله عز وجل نفس بخلاف الروح. أيضا قال سبحانه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. أيضا فهو موضوع عند العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. هذه رواية أخرى لما قلتها في الأول، أنه كتب عند العرش إن رحمتي غلبت غضبي، لأن الرواية الأولى لما يكون فيها تصريح أن عند العرش، حديث متفق عليه عن سبه هريرة. ثم أتى أيضا من الأحاديث عن كثير من الأذكار التي تعوذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعوذ بنور وجهك وأسألك أن أنظر النظر إلى وجهك. كل هذه إثبات من السنة صفة الوجه، أتى بها المصنف أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة. وهنا إضافة الوجه لله عز وجل في إثبات لصفة الوجه التي أنكرها أيضا كما بينا الأشاعرة، وقالوا ليس لله وجه، لأن هذه أيضا من الصفات الخبرية لله عز وجل. وقالوا المقصود هنا إرادة الثواب، المقصود هنا إرادة الثواب. ونقول لله وجه ثابت بالكتاب والسنة، ولا شك بأن النظر إلى وجه الله عز وجل من الثواب ومن النعائم التي ينعم بها الله عز وجل على المؤمنين يوم القيامة. أيضا جاء من حديث اليد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، إنه لم يقض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وبيده الأخرى، هذه تبين بأن لله يدان، قال ويده الأخرى، أيضا إثبات بأن لله يدان سبحانه وتعالى تليقان بهما. وطبعا هذه رد على اليهود عليه لعنة الله عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة رأيت ما ينفق. وأيضا من عظم اليد كما بينا بأن الله يقضي يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. وهذه جاءت حتى اليهود كانوا يعلمون بذلك، اليهود كانوا يعلمون يثبتون هذه الصفة. شوف، جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع. حتى جاء بيده هكذا اليهودي، قال: إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع الخمسة. ثم يقول وضم يده ثم يقول: أنا الملك. جاء اليهودي ليقول مثلا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. يعني اليهودي كان يثبت هذه الصفات، وأما هؤلاء لا يثبتون ما يثبتون اليهود. اليهودي فقه وعلم بأن الله عز وجل له أصابع سبحانه وتعالى، وأن له يد، وجاء ليثبت ليقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هكذا. ثم أقره النبي وضحك، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب أنه يؤمن بذلك، ومع ذلك منعه الجحود والنكران أن يدخلوا في الإسلام. فقلنا فاليهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، أو مقرا له يسأله، النبي يقره على إثبات صفة الأصابع لله عز وجل كما جاء: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. ثم يقول: أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وأيضا لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة بأصابعه؟ إيش؟ لماذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إشارة بأصابعه؟ لأنه هو لم يكيف هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا في الحديث لما تكلم عن السمع والبصر، قلنا فعل في حديث، قلنا فعل بيده هكذا، إصبع عند العين وإصبع عند الأذن، لبين بين الله يسمع. هذا ليس تكيف، لكن من باب الإفهام. لذلك بعض أهل العلم قالوا يجوز عندما تريد أن تبين كذا، ولكن هم منعوا حتى لا يتجاوز، يعني أو من أراد المنع حتى لا يتجاوز أحد فيظن من هذا تكييف. لكن هو لم يكيف، هو أراد أن يقول هو فعل على إصبع على إصبع على إصبع هكذا فقط، لكن هذا ليس تكييفا. لكن يجوز من باب الإفهام يعني. قلنا من باب اللي يفهم يجوز، لكن لا يكون أبدا هو بيشرح يكيفها هكذا، وهذه ممكن يقول. لأنه والذي جعلنا بالجواز هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بين بإصبعه الإبهام هنا على أذنه والسبابة عند عيني هكذا فقط ليفهم من أمامه هكذا. أما لو كان ليس مقامها التعليم أو التفهيم فلا يعني يترك هذا المسألة. أيضا أتى بمسألة التوراة، خط التوراة باليد تكلمنا عنها، إثبات بعض ما فعله بعد أو هو ما خلق الله عز وجل بيده بشره بخلق بيده أربعة كما قلنا قد بيناها ذلك. وقوله صفة العجب أو العجب لله عز وجل، عجب ربنا من قنوت عباده وقرب خيره، وهذه مسألة بد من تقييد فيها، لأن يعجب العجب من الله غير العجب من المخلوق. العجب من المخلوق يكون عن جهل، لم يكن يعلم شيء ثم أو اندهش من المسألة من شيء لم يكن يعلمه ففوجئ به فعجب منه، هذه لا تكون في حق الله عز وجل. فالله عز وجل يعجب وهو يعلم، إنه قال عجب ربنا من قنوت عباده وقرب خيره، هو يعلم سبحانه وتعالى يقدر الخير، ولكن هو عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة. فالعجب في حق الله عز وجل في صفة الله ليس كما عند المخلوق، المخلوق يكون من الاندهاش، لم يكن يتوقع شيء ثم رآه فعجب لذلك. أما الله عز وجل لا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان سيكون سبحانه وتعالى. أيضا جاءت السنة بإثبات صفة الضحك، قال الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. تمام، كيف هذه حتى أحد يعلم؟ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. يقتله كافرا أولا يقتتلهم، فيقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم شهيدا للجنة بإذن الله، ثم يسلم بعد ذلك الكافر فيدخل الجنة فيضحك الله عز وجل من ذلك. أيضا غضب الله عز وجل قد أثبت من أكثر من حديث، ومنه حديث الشفاعة الكبرى، لما جاءوا الناس للأنبياء جميعا فكل ما يأتوا للنبي يقولوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. هذه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لأنه قد أضيف الغضب من الله عز وجل. وأيضا السخط قد أضيف من السنة كما جاء في الكتاب، سخط الله عليه، ما دي جاءت في الكتاب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء سخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وأيضا البغض، إن الله عز وجل صفة البغض لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. الله المستعان، والعياذ بالله، صلى الله عز وجل أن نكون منهم. فلما يبغض الله عز وجل عبد ينادي جبريل أن أنا أبغضه فيبغضه كل من في السماء. كذلك العكس، إن رضي الله أو أحب عبدا أعلم جبريل ف يخبر ذلك. أيضا الرضا من الله عز وجل جاء في حديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، أي فيها إثبات صفة الرضا من السنة. أيضا إثبات الإصبع ما جاء نقله مصنف، أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، إذا شاء أن يزيغه أزيغه. وأيضا هذه يعني إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا الحديث يبين بأن لله عز وجل أيضا صفة الأصابع. أيضا أن الغيرة صفة ثابتة لله عز وجل، لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، والله لإني لأغير منه والله أغير مني، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة. هذا عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فهذه صفة الغيرة والغيرة لله عز وجل، وهذه من أعظم الصفات التي يتحلى بها المخلوق أيضا، يعني ولله المثل الأعلى. هذه يعني بعض الصفات الخبرية التي هو أتى بها المصنف، ثم بعد ذلك كان سيدخل في مسألة القاعدة التي تكلمنا عنها، ولكن سنأتي بها إن شاء الله تفصيلا مرة أخرى، ولكن ببيان أمثلة اللي هي التكييف. إيمان أهل السنة والجماعة بالصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. هو سيأتي بالأمثلة التي بعد أن شرح أو بينا في المحاضرات السابقة المخالفات عند أهل السنة والجماعة في إثبات عند غير أهل السنة والجماعة من طائفة المبتدعة في عدم إثبات بعض الصفات، سيبين بها تمثيلا مثل صفة الكلام ماذا قالوا فيها، مثل اليد مثل الوجه، ويتعرض إليه يبين أمثلة على التحريف الذي تم من الطوائف المبتدعة. لأن الأصل إحنا قلنا نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ثم سيبين هنا كيف حرف هؤلاء الطوائف المبتدعة، وكيف أيضا عطلوا بالتحريف، وكيف أولوا، وبعضهم أيضا وقع في التشبيه، يعني كانوا يمثل أغلب ما ذكر إحنا قد بيناه في الشرح، لكن هو سنجمله عندما يعني نعرج على هذه القاعدة. وأظن هذه نوجهها الأسبوع القادم، هي التوحيد الإثبات، من هو تبقى معنا هذه القاعدة وتوحيد الإثبات، أو ممكن نأخذها إن أردتم بعد الصلاة، ما أدري، أو نرجع لها اللي هي التكييف والتمثيل والتمثيل. لا مش الإثبات سنوجهه، إحنا كنا وكان تبقى اللي هو التكييف والتمثيل والتحريف، هو تعرض لأمثلة لما شرحناه، يعني أتى مثلا بصفة الكلام، قال هما مثلا المعتزلة لما جاء يقرأ عندهم وكلم الله موسى تكليما، وإيش كلم الله؟ راح قال قرأ وكلم الله موسى تكليما، فكأن الموسى الذي كلم الله وليس الله الذي كلم موسى، هذا من التحريف الذي موجود عندهم. ولكن طبعا الرد عليهم لما قال له هذه المناظرة، طب ماذا ستفعل في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. هذه الأمثلة سيبينها في مسألة التحريف الذي أتوا به على تطبيق القاعدة، يعني ممكن لو الوقت لا يسمح نرجئه للأسبوع القادم مع توحيد الإثبات إن شاء الله، يعني هو يكون ختاما للكلام، يعني إما الأسبوع القادم نختم أو الذي يليه إن شاء الله، إذا كان في محاضرة أخرى يبقى الأسبوع القادم واليلي، إن كان الأخير واحد الأسبوع القادم يبقى نحاول تطول معنا، لكن إحنا على الأكثر المحاضرتين المتوقعين في هذا القسم. عايزين أسئلة بحاجة يعني